الصحبه والسليم بعد عباد الله. هذه لحظات الايام الفارقه بين الحق والباطل، الى الله عز وجل ان يثبت اخواننا في غزه وان ينصرهم نصرا مهزرا، ان الله على كل شيء قدير. احبتي في الله، لا شك لا يخفى علينا جميعا عمل الاحتلال سواء في فلسطين وفي العالم العربي كله على طمس هذا الدين ومعالمه عقيدة وأخلاقا، كل شيء يسمعونه. هذه الأيام يا أخواني شيء مهم جدا ينبغي لكل واحد منا ينتبه له. ما هو؟ هو التوعية للأجيال، يعني أبنائك في البيت، الزوجة، الأطفال الصغار، الكل يعرف من هؤلاء كما وصفهم القرآن، لا تزد عن ذلك. ربنا جل جلاله تكلم عن اليهود كثير، الله يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، أنتم المؤمنون المسلمون، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. انظروا ماذا يقولون في عقيدتهم. اليهود يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أرأيتم هذا؟ هذا كلام الله. ربنا بيصف لك هؤلاء الأعداء، يعني حتى الجنة، الجنة يعني هم في عقيدتهم يقولون لا يدخل الجنة مسلم. يعني لماذا يقتلون المسلمين اليوم؟ لماذا؟ لماذا يأخذون أراضي؟ هم عندهم في عقيدتهم أن هذا فعل دين وهذا قرب إلى الله وإن هم هيكونوا أهل الجنة. سبحان الله. الله رد عليهم وقالت ماذا قالوا؟ قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هم يقولون الله اثنين، كيف؟ الله واحد لا شريك له. هم قالوا عزير بن الله، هم يقولون يعني أشياء عجيبة. قالوا: نحن الأمة المختارة، نحن شعب الله المختار. الله عز وجل يقول: فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. إذا نحن اليوم يا إخواني في شيء مهم جدا أنك تحكي لأبنائك في البيت، تعرفهم كل واحد منا، لأن هذا تاريخ. اليوم إذا لم يعرف تعرف الأجيال هؤلاء الأعداء معرفة حقيقية، والله لن يتطبع معهم أي واحد. زي بعض الشباب اليوم النهارده بيحلق الحلقه، مش هو عارف مش معناها، ما يعرفش معناها الحلقه اللي بيحلق وبيسيبوا بعض ببعض الشعر ويحلق ايه ويترك النصف الاسفل. هذا نوع من تقليد النصارى اليهود. بالنص النبي حذرنا من حلقه القزع دي، ودي من حلقه اليهود والله. لذلك لماذا بعض الشباب الفنانين واللاعبه وكذا وبعض الشباب يقلد، هو لا يدري ماذا يسمع. لماذا؟ لم يجد منا نحن التوعيه الحقيقيه. ما فيش، احنا ما بنربطش مشكلتنا، لابد ان نربط القرآن بالواقع. اذا ربطنا القرآن بالواقع اتضحت لنا كل المعاني، وعرفنا العدو وعرفنا الحبيب وعرفنا واستطعنا ان نقيم قضية الولاء والبراء. خلي بالكم، قضية الولاء والبراء يعني جنة او نار، يا اما معهم يا اما مع الله سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنون. احنا ما عندناش طريق ثالث، الثالث هم المنافقون والعياذ بالله، وهم كثر اليوم. فإياك أخي الإسلام أن تكون من جائك من طائفة المنافقين. كن بدعائك، احنا تكلمنا قبل كده أن إيه نكثر من الدعاء، مش في القنوت بس، لا، لما نصلي الضحى، نصلي بالليل، أي وقت اكثر من الدعاء. هذا دلالة، لأن هذه دلالة على براءتك من هؤلاء الأعداء. الدعاء سلاح عابر للقارات، الله ينصر الأمة بسبب الدعاء، لأن الدعاء كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فعندما ندعو على هؤلاء الله يستجيب. لابد يا اخواني من بيننا صالحين، نساء كبار السن وشيوخ كبار السن واطفال، اذا دعوا فالله يستجيب. الله يحب ان يرى امته كما وصفها في كتابه العزيز: ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. ولذلك من العباده انك تكثر من الدعاء. ثانيا، توعي ابنائك في البيت، قول لهم: دول اليهود شوف يعملوا ايه. النهارده الشاشات بتنقل الحدث لحظه بلحظه، اطفال بيموتوا، بيوت تدمر، مساجد تدمر، مستشفيات، مدارس، لماذا هذا كله؟ مع ان طيب اخرج لو انت قوي كما تدعي ايها اليهودي، قاتل الاجنود الذين يقتلونك، لماذا تقتل الابرياء والاطفال؟ هذا هو دأبهم. ونحن المسلمون حرم الله علينا قتل الأبناء الأطفال نساءهم، لا أبدا. هذا ما تصنعه أبدا قوة المسلمين، ما تصنعه أبدا مهما كان ضعفهم، لا يفعلون مثل ما يفعل هؤلاء اليهود. ولذلك يا أخواني نخرج من درسنا اليوم أننا كل واحد منا إذا أراد أن يقدم شيء نوعي الأسرة في البيت، الزوجة والأبناء وكل من تستطيع أن تجلس معه وتحدثه بهذا الأمر العظيم حتى يعرف عدونا ونعرف من هو معنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويهلك الشرك المشركين. اللهم أرنا في اليهود آية، اللهم ربنا أرنا فيهم آية، اللهم زلزل عروشهم، اللهم زلزل عروشهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أعز إخواننا المجاهدين الصابرين المساكين المستضعفين المحاصرين. يا رب كن معهم ولا تكن عليهم، لا تؤاخذنا بأعمالنا يا رب فتتركهم، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ارحم ضعفنا فارج كربنا واصرف عنا الهم والحزن. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.